أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل، فربما يقصد من وراء ذلك أمورا بعكس ما يظهر. قد ذكر الله أوصافا لمسجد الضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا قصدوا الإضرار بالإسلام وبالمسلمين، وكفرا مزيد في كفرهم، محاربة للإسلام وأهل الإسلام، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مرصد ومكان يجتمعون فيه ويجمع ويجتمع إليهم من يحارب الله ورسوله. وفي هذه الآونة بعضهم يطلق مسجد الضرار على بعض مساجد المسلمين مما لا يقصد فيها هذه الأوصاف، توسع بعض الناس في إطلاق مسجد الضرار، فينبغي أن يتق الله جل وعلا في تنزيل الأحكام، في تنزيل الأحكام، فأكثر ما يحصل اختلافات تحزبية تعصبات، هذا يرى نفسه على الحق مع شيخه وهذا يرى نفسه على الحق مع شيخه، فإذا به يبني مسجدا آخر، وإذا بالطائفة الأخرى تنزل الأحكام هذه الموجودة في هذه الآية على ذلك المسجد دون خوف من الله، جره إلى ذلك التعصب التعصب. حتى ولو أخطأ بعض هؤلاء عصبية وتحزبا فهو لا يقصد محاربة الإسلام ولا محاربة ولا يقصد أيضا التفريق بين المؤمنين، هو بسبب ما ابتلي به من التحزب والبدعة يعتقد نفسه على الصواب، فلا يصح أن تطلق هذه الآية كل ينزلها على الطائفة الأخرى ويفتون بهدم المساجد وبعدم صحة الصلاة فيها زيادة حزبية إلى ما هم عليه من الحزبية. ينبغي أن يتق الله جل وعلا، فقد وجدنا الكثير يستدل بالآية على مثل هذه المسائل وبفعلهم ذلك يزدادون تحزبا إلى تحزبهم، ويفتي الناس بأن من صلى في ذلك المسجد فصلاته باطلة، وأن هذا المسجد مسجد ضرار، ونسأل الله العافية. فإذن لا ينبغي أن يحصل مثل هذا، وكما سمعتم الذي جرهم إلى ذلك هو تزيينات من الشيطان، تعصبات جرهم بعضهم إلى أن يبني مسجدا آخر يظن نفسه هو المصيب وهو على السنة، فهو ليس ممن يحارب الإسلام ولا اتخذ مسجدا يريد الإضرار بالإسلام وأهله، ولا يريد أيضا التفريق بين المؤمنين، وإن كان فعله تفريقا لكن بسبب تزيين الشيطان والبدعة وليس مقصودا، يظن نفسه على صواب في هذا العمل، ولا يصلح أن تنزل الآية على ذلك، وله مكان أعده ليجمع من يحارب الله ورسوله. قال: فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون الانحراف بالشباب وصرف الناس عن الدين الحق وتفريق جماعة المسلمين والإيقاع في الفتنة، والله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال: فليس العبرة بالانتساب أو فيما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور، يعني ليس كل من انتسب إلى السنة فهو سني فاحذر، ولا كل من انتسب إلى السلفية فهو سلفي، العبرة بالعمل والعبرة بحقائق الأمور. قال: بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور، والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم؟ قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ويجب أن تنظر أعمالهم وآثارهم في الناس وماذا أنتجوا من الخير. جواب عالم راسخ: فما سمى بعض الناس حتى لا يحصل مزيدا من نعم من الاختلافات، يقولون فلان هو الذي سماه العالم الفلاني وأما من سواه فلا ما يصلح. تركوا التسمية هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء لما رأوا من سبب لتفريق الناس. هذا إذا سمى شخصا فإذا بالشباب يلتفون حوله ويرون أن من سواه ليس أهلا للعلم ولا لأخذ العلم فترك تسميه، لكن جاء بالأوصاف، جاء بأوصاف تنظرها هل هي موجودة في هؤلاء الناس الذين تأخذ عنهم العلم، أين درسوا، من أين أخذوا العلم، ما هي عقيدتهم، هل هم على عقيدة السنة، هل درسوا عند أهل الحق. فقد يأتي بعضهم يسقط بين أهل السنة لا تدري أين نشأ ولا ما هي عقيدته، وإذا به يزمجر نعم ببعض الكلام الذي يجعل الناس أو الشباب المتحمسين يحبونه، ويأتي بأشياء ويحفظ له بعض الآثار من آثار السلف حتى يقال أنه من أثبت الناس وهكذا، وفي آخر الأمر تجدوه تبعا للمخابرات، نسأل الله العافية. وبعضهم أيضا يكون من جهات مبتدعة. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ويجب أن تنظر أعمالهم وآثارهم في الناس وماذا أنتجوا من الخير. الطالب العلم ينظر في هذه الأمور وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. فيجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. هذا أمر لا بد منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: سماهم دعاة، فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب. وهذا من تصفية العلماء، تصفية وتربية وتميز على الحق، التجميع على مذاهب مختلفة يفسدون الصف، كما هي طريقة الإخوان المسلمين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه. أين التربية؟ تجمع في أوساط الجماعة من يخالفهم في العقيدة ومن يبغضهم ويبغض بعضهم بعضا، تجمعهم مصالح سياسية حتى إذا تمكن من مصلحته فإذا به يحاربك، ما الفائدة من ذلك؟ الله أمرنا أن نجتمع على حبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا أن نجتمع على الكتاب والسنة وعلى الحق، لا أن نجتمع على الباطل. سماهم دعاء، فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله وهذه جماعة تدعو إلى الله. لا بد من النظر في واقع الأمر، ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات، فإن الله سبحانه وتعالى قيد الدعوة بأن تكون دعوة إلى الله وإلى سبيل الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. دل ذلك على أن هناك أناسا يدعون إلى غير الله، والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار، فقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل، وبعضهم بدون شعور يدعو إلى نفسه، معناه أنه ما صلحت نيته، وإن كان يدعو إلى طريقة الاتباع، ولكن ما صلحت نيته، يريد أن يلتف الناس حوله، فإذا لم يلتفوا حوله إذا به يبغضهم ويتبرأ منهم ويتهمهم بأنهم ليسوا على سنة ولا على حق، مع أن عقيدتهم عقيدة السلف ومنهجهم منهج السلف، فهذا دعا إلى نفسه ولم يدعو إلى الله. هذا تنبيه مهم، لأن العلماء قد عانوا من هذه الأصناف، ممن قوله حق ويدعو إلى الاتباع ولكن يدعو إلى الالتفاف حول نفسه، عياذا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.